ما معنى الحديث الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحللين من الرجال والمحللات من النساء؟ الجواب: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث وما جاء في معناه من الأدلة يقرر قاعدة عامة في الشريعة، وهي أن الأمور بمقاصدها. وهذه المسألة المسؤول عنها فرع من فروع هذه القاعدة، وبيان ذلك أن الشخص إذا تزوج زوجة وكان يحبها وتحبه مثلا، ثم طلقها طلاقا بائنا، يعني طلقها بالثلاث، هو يريد الرجوع إليها وهي تريد الرجوع إليه، وهي لا تحل له إلا بعد أن تتزوج زواجا شرعيا مستوفيا لأركانه وشروطه، ويكون هناك دخول أيضا شرعي. فيأتي إلى شخص ويطلب منه أن يتزوج فلانة، ينصحه بالزواج بها ويذكر له من محاسنها ويدفع له مبلغ من المال، ويقول: أنت على مصلحة، إذا دخلت بها وبقيت معها أسبوع كذا تطلقها. فيكون هنا فيه اتفاق بين زوجها الأول وبين زوجها الثاني على أن الثانية يحللها للأول. وقد تأتي الزوجة بنفس الطريقة، تأتي إلى شخص وتطلب منه أن يتزوجها على أن يحللها لزوجها الأول، فتبقى معه فترة ثم بعد ذلك يطلقها. فإذا حصل الزواج على وجه التحليل فإن هذا لا يجوز، لأن المقصود من الزواج هو بقاء الزوجية، وهذا الزواج مخالف للمقصود من مشروعية عقد النكاح، ومتفق مع مدلول قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يعني فهو منهي عنه لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، يعني تعاون من الزوج الأول ومن الزوج الثاني. وإذا كانت الزوجة طرفا فيه فإنها تكون داخلة في ذلك. فالمقصود أن هذا السؤال هو سؤال عن نكاح التحليل، والتحليل هو أن يتزوج الرجل المرأة من أجل أن يحللها لزوجها الأول، سواء كان ذلك بدافع من الزوجة أو بدافع مثلا من الزوج الأول، أو بدافع أيضا من نفس الزوج الذي تزوج أنه قصد التحليل. وبما تقدم يتبين أن هذه المسألة فرع من فروع قاعدة الأمور بمقاصدها، وأن هذا القصد قصد غير مشروع، ومن أجل هذا حرم. وبالله التوفيق.